الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فوجود القابل ووجود المقبول بالقوة ووجوده بالفعل جميعا وجود واحد ذو مراتب مختلفة، يرجع ما في يرجع فيه ما به الاختلاف، كان الكلام في هذه المسألة الأساسية، وهي أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هل هو بنحو الكون والفساد أو هو بنحو الحركة؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: المطروح في كتب القوم أن هناك تغيرا، ولكنه بنحو الكون والفساد. إلا أننا نريد أن نقول بأن خروج الشيء من القوة إلى الفعل ليس هو بنحو الكون والفساد، وإنما هو بنحو الحركة. بأي بيان؟ بالبيان الذي أشرنا إليه فيما سبق، وقلنا بأن هناك نسبة موجودة واقعية ثابتة بين القابل والمقبول، هذه مقدمة، وإن صح التعبير هذه الصغرى لقياس. أما كبرى القياس فقد تقدم بيانه في المرحلة الثانية من هذا الكتاب، وهو أن كل نسبة موجودة متقومة بطرفين فعليين، إذن لابد أن يكون هناك طرفان فعليان، وحيث أن المقبول بالفعل معدوم الآن، إذن لابد أن يوجد عندنا مقبول بالقوة، يعني نحو من الوجود للمقبول الذي سيتحقق بعد ذلك، والذي سميناه المقبول بالقوة. طبعا عندما نقول هذا الموجود مقبول بالقوة، نحو من الثبوت، ولكن نحو من الثبوت ضعيف، لا يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المقبول بالفعل، عليكم السلام. ومن هنا قلنا أن هناك نسبة أخرى موجودة بين المقبول بالقوة وبين المقبول بالفعل، قلنا أيضا هذه النسبة نسبة ثابتة متعينة، بنفس البيان بنفس الدليل السابق الذي أثبتنا فيه النسبة الواقعية بين القابل والمقبول، نثبت نسبة واقعية موجودة بين المقبول بالقوة وبين المقبول بالفعل، وهذا هو معنى الحركة. لماذا؟ لأن هذا الموجود هو ذاك الموجود، وذاك الموجود هو هذا الموجود، ولكنه على مرور الزمان. وإلا لو كان المقبول بالفعل شيء منفصل عن المقبول بالقوة تمام الانفصال كما تقوية الكلمات، اذا لما كان هذا متعينا لذاك، بل يمكن ان يكون هذا يخرج منه شيء اخر. هذا المقبول بالقوة يمكن ان ينتج لنا، هذا المقبول بالقوة الحنطة يمكن أن يخرج لنا حنطة، ويمكن أن يخرج لنا شعير، ويمكن أن يخرج لنا تفاع، ويمكن أن يخرج لنا أي شيء آخر، مع أننا قلنا أن المقبول متعين، وذاك المقبول الذي بالفعل بعد ذلك إنما يحصل من هذا المقبول بالقوة. وعلى هذا الأساس نصل إلى هذه النتيجة الأساسية، وهي أن القابل ما هو القابل؟ النواة. وأن المقبول بالقوة ما هو المقبول بالقوة؟ هو وجود الشجرة الضعيف، مو الضعيفة، هذا الضعيف صفة الوجود، وجود الشجرة الضعيف. ما معنى الضعيف؟ يعني الذي لا يترتب عليه جميع الآثار الموجودة للشجرة. والمقبول بالفعل، ما هو المقبول بالفعل؟ وجود الشجرة القوي. هذه الأمور الثلاثة، النواة، القابل، المقبول، الوجود الضعيف للشجرة، المقبول، الوجود الضعيف أو الوجود القوي للشجرة، هذه جميعا موجودة بوجود واحد وبوجودات متعددة. وجود بوجود واحد بدليل ماذا؟ بدليل أن القابل والمقبول موجود بوجود واحد. لماذا؟ لأن وجود القابل، وجود المقبول للقابل هو وجود العرضي للمعروض، فموجود بوجود واحد أو مو موجود بوجود واحد؟ موجود بوجود واحد. وجود المقبول بالقوة هو وجود المقبول بالفعل، موجود بوجود واحد أو بوجودين؟ وجود واحد ماذا؟ متصل. أحسنتم، وجود واحد متصل، يعني بالفعل الآن المقبول بالقوة موجود والآن المقبول بالفعل موجود، لا، وجود واحد متصل سيال تدريجي. إذن هذه الوجودات الثلاثة موجودة بوجود واحد أو مو موجودة بوجود واحد؟ لماذا موجودة بوجود واحد؟ لأن القابل والمقبول موجود بوجوده، والمقبول بالقوة والمقبول بالفعل موجود بوجود واحد، إذن الجميع موجود بوجود واحد. ولكن التفتوا للمطلق، ولكن وجود القابل والمقبول بالقوة معان، أما وجود المقبول بالقوة والمقبول بالفعل معان لو وجود متصل سيال. إذن هذه العبارة هنا يقول جميعا موجودة بوجود واحد، لابد أن نفهم بوجود واحد معا في القابل والمقبول، في المقبول بالقوة والمقبول بالفعل بوجود واحد متصل سيال. إذن لو وضعنا يدنا على النبات، على النواة، ووضعنا يدنا على الشجرة بالفعل، هذه جميعا وجود واحد لوجودات متعددة. وجود واحد، ولكن ذيك مرتبة من الوجود وهذه مرتبة من الوجود. وهذا معنى قوله فوجود القابل نواة، ووجود مو وجد، ووجود المقبول بالقوة الإمكان الاستعدادي للشجرة، ووجود المقبول بالفعل جميعا موجودة بوجود واحد، ولكن ماذا؟ ولكن ذو مراتب مختلفة. هذه المرتبة لا تترتب عليها الآثار، هذه المرتبة تترتب عليها الآثار. واضح هذا المطلب لولا؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه لعد لا، هنا يتبين لنا مطلب آخر، وهو أنه في الواقع نحن يوجد عندنا قابل ومقبول ونسبة في الواقع الخارجي، وهذا تحليل العقل. واقع الخارجي عندنا قابل في هذا العالم في هذا الطرف، ومقبول في هذا الطرف، ونسبة بينهما. هالشكل لو عندنا فد وجود، تشوفوا في صدر الصفحة قلنا قابل مقبول نسبة بينهما، ولكن بحسب التحليل العقلي من انتهينا في الأخير، وين انتهينا؟ انتهينا مولانا هذا بحسب تحليل العقل، وإلا بحسب الوجود الخارجي هو ماذا؟ وجود واحد بدأ من هنا وينتهي إلى هنا. وبتعبيره بدأ من قوة لا فعلية معها إلى فعلية لا قوة معها، وجود واحد متصل سيال. ولكن أنا عندما أريد أن أفهم هذا الوجود الواحد المتصل السيال أأتي وأقسمه إلى حدود، أقول هذا الحاد أسميه جوهر نام، هذا الحاد أسميه جوهر نام، هذا الحاد أسميه جوهر حيوان، هذا الحاد أسميه ناطق. وإلا في الواقع هذا بدأ مسيرته من هنا ولم يتوقف إلى هنا. هذا مو من قبيل شوفوا، إذا أردنا أن نقرب إلى الذهن هالشكل يصير، شوفوا أكو شخص عنده قلم يبدأ يسحب نقطة خط من هذه النقطة وسائر مو متوقف، هذا الخط شيء ممتد ولا يتوقف أبدا. ولكن أنت عندما تيجي تعاين هنا تقول هذا الأصفر، تعاين هنا تقول هذا أحمر، تعاين هنا تقول هذا أسود، وهذه بينها فواصل أو لا توجد بينها فواصل؟ لا توجد. من قبيل اليوم والليل والنهار والساعات والأشهر والسنين، فالزمان ممتد يمشي. ولكن انت لأغراض علمية او اجتماعية شو مسوي مولانا؟ ان جاي قسم الى نهار والى ليل والى يوم والى اسبوع والى شهر والى سنة والى قرن والى والى، وفي الواقع يعني هناك فاصل بين اليوم الاول ويوم الثاني؟ اكو يوجد فاصل؟ لا يوجد فاصل. كذلك في الصور، هذه عندما نقول بعض صور في الواقع صور، لو بحسب تحليل العقل صور، أما في الواقع فهي صورة واحدة سيالة على المادة، وما دارت في عالم المادة فهي في حركة إلى أن تصل إلى عالم قرار، عالم التجرد، عند ذلك تنقطع عن الحركة وتنقطع عن الخروج من القوة إلى الفعل. إذن أولا، وهذا أسلوب علمنا صدر المتعلمين، اولا نجاري المبتدئ المتعلم، نقول له يوجد قابل ويوجد مقبول وتوجد نسبة قائمة بين القابل والمقبول. طب هذا في اول الامر، في بادئ الامر نتصور ان القابل امر واقعي، ان المقبول امر واقعي، وان النسبة امر واقعية قائمة بين طرفين منفصل احدهما عن الاخر. ولكن عندما نصل إلى آخر المطاف يتبين لنا لا، ليس الأمر كذلك، لا يوجد عندنا انفصال بين القابل والمقبول، بل القابل هو المقبول والمقبول هو القابل، ولكن هذا في مرتبة وذاك في مرتبة أخرى. ما قلنا شوفوا من كفتهم، من قال بأنه إذا قلنا أنها تحليل عقلي يعني شنو الإمكان أمر واقعي أو مو واقعي؟ وين ما بإذا أحسن هو هذا، نحن نريد نقول بأنه أمر واقعي، ولكن الواقعية لا تتنافى عن أن يكون عين أن لا يكون له ما بإذا في الواقع الخارجي. نحن نشوف له ما بإذا ذني في الواقع الخارجي، يعني القابل هنا والمقبول هنا واحدهما منفصل عن الآخر والنسبة تربط بينهما كخير الشكل. عندما نقول تحليل عقلي مو معنى أنه لا واقعية أمر وهمي، الإمكان أمر عقلي لو مو أمر عقلي، له واقعية وليس له واقعية. أنا بقول نسبة الخارجية شنو، الإمكان مو خارجي ياهو. أنا بدي أقول الآن، قلت هذا في أول الطريق، قلنا بعد وين انتهينا؟ وأنا الآن بدي أقول قلنا في أول الطريق، هذا يظهر من الكلام، ولكن بحسب التحليل أين انتهينا؟ تبين بأنه عندما نقول قابل مقبول نسبة مرادنا أي؟ خلاص مو في الذهن يعني لا واقعية له، وانت من تقول في الذهن يعني أمر اعتباري وهمي، لا مو هالشكل، واقعي، ولكن واقعيته ليس بمعنى ما بإذاء له في الخارج. أخر الإمكان، أنتم ماذا تقولون في الإمكان؟ واقعي لو مو واقعي؟ وجوب واقعي لو مو واقعي؟ ها؟ خارجي لو مو خارجي؟ نعم خارجي، له ما بإذا؟ خلاص، هنا نريد أن نقول النسبة واقعية، القابل واقعي، المقبول واقعي، لكن هذا مو معنى أن القابل هنا والمقبول هنا والنسبة كخيط قائم بينهما، مو بهالمعنى. أول الأمر هذا يتبادر إلى الذهن، ولكن بحسب الدقة العقلية وين ننتهي؟ إلى هذا الذي انتهينا إليه، وهو أن القابل والمقبول بالهو والمقبول بالفعل جميعا موجود بوجود واحد، ولكنه تختلف بحسب مراتب شدة الوجود قوة وضعفا. وهذا نحو من التشكيك. التفتوا جيدا، هذا التشكيك الذي يقوله هنا يقول وذاك من التشكيك، هذا التشكيك غير ذاك التشكيك الذي اصطلحنا عليه فيما سبق. فيما سبق نحن عندما كنا نقول تشكيك كان مرادنا أن هذا الوجود وجود المعلول غير وجود العلة. وجود المعلول شيء ووجود العلة شيء آخر، وجودان وجودان حقيقة، ولكن هذا أضعف من ذاك وذاك أقوى من هذا. أما هنا عندنا وجودان حقيقة، لو عندنا وجود واحد. إذن مراد من التشكيك هنا ماذا؟ الاشتداد، مو التشكيك الذي ينسجم مع الانفصال. هناك نحن عندما كنا نقول أنه بين العلة والمعلول تشكيك، شنو معنى تشكيك؟ يعني أن العلة موجود وأن المعلول موجود، ولكن ذاك أقوى من هذا، ذاك واجد لما هو فاقد هذا لا. ولكن هنا عندما نقول تشكيك بين هذا الوجود، يعني عندنا وجودان وعندنا وجود واحد. فإذا فرق بين هذا التشكيك الذي نقوله هنا والتشكيك الذي كنا نقوله هنا. مراد من التشكيك هنا يعني الاشتداد، والاشتداد شيء، والتشكيك الذي اصطلحنا عليه فيما سبق شيء آخر. وهذا أيضا ما يشير إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 209. هناك يقول والحركة على الإطلاق وإن كانت لا تخلو من شائبة التشكيك، لما أنها خروج من القوة إلى الفعل وسلوك من النقص إلى الكمال، لكن في الجوهر مع ذلك حركة اشتدادية. يعني التشكيك شنو صار معنا؟ صار معنى التشكيك اشتداد، وهذا غير التشكيك الذي قلناه موجود بين مراتب العلة والمعلول. هنا علة ومعلول احنا ما عندنا، هنا لا يوجد، لا ليست المرتبة الناقصة علة والمرتبة القوية ماذا؟ معلول. او بالعكس، المرتبة القوية علة والمرتبة الناقصة ماذا؟ معلول. مع انه في التشكيك هناك كانت المرتبة القوية ماذا؟ علة، والمرتبة الضعيفة ماذا؟ معلول. إذن ليس الخلط بين هذا التشكيك الذي هنا بمعنى الاشتداد وبين التشكيك الذي تقدم أن الوجود حقيقة واحدة له مراتب مشتتة. هناك المراتب بعضها غير البعض الآخر، هذا مرتبة من الوجود وهو وجود مستقل، هذا مرتبة من الوجود وهو وجود مستقل، ولكن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. وين؟ هنا؟ لو هنا؟ ما ماكو تجار، ماكو بعد متصل واحد، وجود واحد، وجود واحد، وجود واحد، لكن أنت في ذهنك تقطع بمشرحة الذهن فتقول هذا المقطع نسميه نبات، هذا المقطع نسميه حيوان، هذا المقطع نسميه إنسان. شوفوا تصريح السيد العلامة في صفحة 209 يقول إن الصورة الجوهرية، إن الصورة الجوهرية المتبدلة المتواردة على المادة، على المادة، إن الصور واحدة بعد واحدة في الحقيقة صورة جوهرية واحدة، صور ولكن في الحقيقة يعني بالواقع بحسب الحمل الشاء في الواقع، أما بحسب الذهن هي ماذا؟ صورة بعد صورة. وهذا الذي أوهم المشاء أنه يوجد عندنا كون وفساد، مع أنه لا توجد عندنا صور سالبة بانتفاء الموضوع حتى تفسد واحدة وتتكون أخرى. بلي حتى بعد هذا راجع إلى قانون من قوانين الذهن البشري الذي قلنا هو تقطيعه للأشياء لكي يفهمها جيدا. ف فوجود القابل ووجود المقبول بالقوة ووجوده أي وجود المقبول بالفعل جميعا وجود واحد. وقلنا وجود واحد بين القابل والمقبول معان، بين المقبول بالقوة والمقبول بالفعل وجود واحد متصل ذو مراتب مختلفة يرجع فيه ما به الاختلاف إلى ما به الاتفاق، وذاك من التشكيك يعني من الاشتداد كما بينا. هذا فيما إذا فرضنا قابلا واحدا مع مقبول واحد، وقد تكون المقبولات ماذا؟ متعددة. احنا لو فرضنا ان القابل واحد والمقبول وهو النمو، اما اذا فرضنا بعد النمو ماذا؟ حيوانية حيوانية، وبعد الحيوانية ناطقية، وبعد الناطقية هكذا تقف عند حد، لا لا يشترط. اما لو فرضنا سلسلة من القوابل وسلسلة من المقبولات ذاهبة من الطرفين، من القوابل والمقبولات ذاهبة من الطرفين متناهية أو غير متناهية، يعني تريدون أن تقولون بأنه عندنا حركة لا مبدأ لها ولا منتهى، يقول لا، نحن بعد ذلك سنثبت لكم أن كل حركة لها مبدأ ولها منتهى، فقط نريد هنا أن نبين أن الانتهاء وعدم الانتهاء لا مدخلية له في المطلب، وإلا بعد ذلك سنبين لكم أن الحركة لها مبدأ ومنتهى، ونريد أن نقول أن الحركة لا مبدأ ولا منتهى لها. ذاهبة من الطرفين متناهية أو غير متناهية في كل حلقة من حلقاتها إمكان الفعلية التالية، في كل حلقة تضع يدك، طبعا في كل حلقة من حلقاتها الفعلية، لو كل حلقة من حلقاتها المفروضة من قبل العقل بعد تكون مفروضة. قال في كل حلقة من حلقاتها إمكان الفعلية، هذا الإمكان الاستعدادي يعني المقبول بالقوات، إمكان الفعلية التالية لتلك الحلقة وفعلية الإمكان السابق على تلك الحلقة. تعبير هو لطيف، إمكان الفعلية وفعلية الإمكان السابق عليها على ما عليه سلسلة الحوادث في الخارج. التفتوا، وأما لو فرضنا سلسلتان، هذه لو جوابها وين؟ كان لجميع الحدود، يعني لجميع الحدود الفعلية والمفروضة، مفروضة بعد، كان لجميع الحدود وجود واحد مستمر باستمرار السلسلة ذو مراتب مختلفة. هذا الاختلاف من اين نكتشفه؟ نكتشفه من اختلاف الآثار، نكتشفه من اختلاف الآثار، نجد فيها المرتبة نوع من الآثار، فيها المرتبة نوع من الآثار، فيها المرتبة نوع آخر من الآثار، فنتصور ماذا؟ فنتصور أنه يوجد تعدد واقعي، مع أنه لا يوجد تعدد واقعي، وإنما هو موجود واحد ولكن له مراتب متعددة، وآخر مراتبه التجرد، ولكنه صاحب الفهم القاصر هذه المرتبة التي وصل إليها الموجود لها آثار خاصة، يطلب يا آثار المراتب السابقة فلا يجدها، يقول إذن هذا ليس له، مع أنه هذا الذي وصل إلى هذه المرحلة هو ذاك أو مذاك، ولكن في مرتبة عالية، في مرتبة ونشأة جديدة لها أحكام وقوانين جديدة ننشئكم فيما لا تعلمون. طب ينظر يجد ذاك الآثار مو موجودة، يقول ليس هو، مع أنه هو وليس هو. لماذا؟ باعتبار أنه كان في حركة، كان في تكامل، أنت تريد أن تراه في مرتبة أنقص، وهو الآن قد وصل إلى مرتبة أقوى أكمل، فإذا كان مرتبة أقوى لذائذه تكون أشد وتألمه يكون أشد، وهذا خير شاهد على ماذا؟ على أن المرتبة التي وصل إليها أكمل من المراتب السابقة، وإلا لو كانت في عرضها أو أدنى منها لماذا تكون السعادة والكمال أشد والتألم أشد أيضا. خب إذا كانت مرتبة جديدة كيف تتوقع أن تكون لها أحكام المراتب السابقة؟ مرتبة النطفة مرتبة، مرتبة الإنسانية مرتبة. خب الإنسان النطفة إذا صارت إنسانا أنت لابد أن تتوقع آثار النطفة. ما آخر هذا؟ هذا خلف أنه قد تجاوز مرحلة النطفة ووصل إلى مرتبة الإنسانية بالفعل. ولكن لأنس الإنسان بعالم المادة وبنشأة عالم المادة وأحكام عالم المادة يطالب بهذه الآثار وبهذه الأحكام والقوانين للإنسان وهو في نشأة الآخرة، فلا يجدها يقول لعد تغير هذا ليس زي، مع أنه هو زي. حتى أنا فقط أريد أقرب المطلب، الإنسان الجاهل لا يعلم والإنسان العالم، يعني زيد الجاهل وزيد العالم، زيد هذا لو مو زيد ها عجيب، ولأن ما كان عنده كل شيء الآن عنده كل شيء، زيد هذا شو بسبب؟ ونعم هو هو وهو غيره هو. لماذا؟ لأنه ذيك مرتبة من زيد بلا علم وهذه مرتبة مع العلم، آثار واحدة لمختلفة محال أن تكون الآثار. أنت تريد تتوقع سلوكا من زيد للعالم، من زيد للعام عادل، من زيد للمتقي كالسلوك الذي من زيد للفاسق، يصير هذا؟ إذا تريد أنت تلك الآثار لعد يلزم خلف الفرض، لأنه فرضته عادل فرضته متقي، بعد لا يمكن أن تصدر من المحسن. تقول خب إذا هذا نفس زيد لماذا لا يعصي؟ مو لأنه زيد قبل 5 سنوات كان يعصي أو لا يعصي، يكذب أو لا يكذب، الآن ما يكذب، يقول ليس بزيد. يقول لا مولانا، هذيك مرتبة كانت من زيد وهذه مرتبة أخرى من زيد، فإذا اختلفت المراتب اختلفت الآثار واختلفت النتائج والقوانين. عالم الدنيا مرتبة من الوجود، ونشأة الآخرة مرتبة متقدمة من الوجود، أقوى أكمل، فإذا صارت أكمل فلها أحكام أخرى، فلها نتائج أخرى، فلها قوانين أخرى. بعد لا تتوقع أنت أنه تلك الأحكام التي موجود في نشأة الدنيا تطلبها أي في نشأة الآخرة، وإلا يلزم خلف أن نشأة الآخرة هي أكمل من نشأة الدنيا، بل تكون الآخرة نشأة مساوية لنشأة الدنيا، امتداد لنشأة الدنيا. وهذا الذي احنا مرارا نقول ان نشأة الآخرة مو في امتداد عالم الدنيا، بل نشأة الآخرة ماذا؟ اشد وجودا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. تبين هي نفس الدنيا ولكن ذهبنا الى ماذا؟ الى اشدها. احسنتم، لا الدنيا لها مراتب، بناء على هذا بعد لكل ما في هذا العالم يوجد آخرة أو لا يوجد آخرة؟ ها ينفتح طريق معاد الجمادات أيضا، لأن هذه كلها في حركة جوهرية دائمة. ها إذا لابد أن تنتهي إلى نشأة القرار، فلها معاد وليس لها معاد. إذا وإن من شيء إلا مو فقط يسبح، إلا وله معاد، إلا وله نشأة آخرة، وهذا تحقيقه إن شاء الله إلى علم المعاد. رحمة الله على صدر المتألهين. شوفوا هذه المباني كيف فتحت الطريق لإثبات الأمور الواضحة في الكتاب والسنة، ولكنه لم يكن هناك طريق لإثباتها، أصلا لم يكن هناك طريق لتصورها، فقط كنا نقبلها إذا نقبلها، وإذا اضطرعنا أن نقبلها نقبلها بعنوان أنها أمور تعبدية، أمور تعبدية. رحمة الله تعالى عليه قال لما كان، أما لو فرضنا كان لجميع الحدود وجود واحد مستمر باستمرار السلسلة ذو مراتب مختلفة، وكان إذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمين كان في القسم السابق قوة القسم اللاحق، وفي القسم اللاحق فعلية القسم السابق. ثم إذا قسم القسم السابع مثلا على قسمين كان في سابقهما قوة اللاحق وفي لاحقهما فعلية السابق، وكلما أمعن في التقسيم وجزئ ذلك الوجود الواحد جزئ خارجا، وكلما أمعن في التقسيم وجزئ ذلك الوجود الواحد المستمر كان الأمر على هذه الوتيرة. فالقوة والفعل في هذا الوجود ممزوجان مختلطان. بعد اتضح كيف أن القوة والفعل ماذا؟ ممزوجان مختلطان، لأن كل مرتبة تضع يدك عليها هي ماذا؟ فعلية، ولكن هي قوة ولا أقل، هي حاملة لقوة للمرتبة التي تأتي بعدها. من هنا يتضح عندنا فرق أساسي بنحو الإجمال أشير إليه، تفصيله إن شاء الله في مكان آخر. من هنا يتضح عندنا فرق أساسي بين ما تقوله الحكمة الإسلامية والفلسفة الإسلامية وما يقال في المنطق الهيجلي من التناقض. منطق الهيجلي يقول كل موجود معه نقيضه، يعني عدمه. في البدو واحد يتصور يقول بأنه يعني نفس مطلب القوة والفعل، لأن هاي المرتبة من الوجود معها عدمها، يا عدمها لماذا؟ لأنه لابد أن تكون المرتبة اللاحقة تأتي، وإذا جاءت المرتبة اللاحقة المرتبة موجودة لو مو موجودة؟ مو موجودة، والمفروض أن قوتها موجودة لو مو موجودة؟ بل هي موجودة، إذن معها عدمها، إذن كل مرتبة من الوجود مركبة من ماذا؟ من وجود وعدم. إذن اجتماع النقيضين ممكن واجب، ممكن ولا مو ممكن؟ أصلا واجب ضروري، هذا المدعى المنطقي الهيجلي على هذا الأساس. خب يقولون، خب هذا الذي يقوله الحكماء الإسلاميون أيضا نفس الكلام، أن القوة والفعل مجتمعان بوجود واحد، لسنا قلنا أن القابل والمقبول موجود بوجود واحد، ها؟ وإذا فسرنا القوة بمعنى العدم أيضا الوجود والعدم موجودان بوجود واحد، مما حللناه اتضح أن القوة بعد أمر عدمي لو وجودي. إذن لا يلزم منه مقالة المنطق الهيجلي والمنطق الماركسي والفلسفة الماركسية. ستفصيله إن شاء الله في الفرق الأساسي بين الصيرورة التي تقولها الفلسفة الإسلامية والصيرورة التي يقولها هيجل أو تقولها الفلسفة الماركسية بعد مكان آخر. المهم فالقوة والفعل فيه ممزوجان مختلطان، يعني موجودان بوجود واحد، فكل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر، كل حد كمال بالنسبة إلى الحد السابق. وذكرنا مرارا مراد من الكمال مو الكمال الأخلاقي وإنما الكمال الوجودي، يعني الظالم الفاسق الذي هو أيضا في دركات الجحيم أيضا في كل حد هو أكمل من الحد السابق لو مو أكمل. نعم أكمل، هذا الكمال كمال وجودي مو كمال أخلاقي مرتبط بالحسن والقبح بالخير والشر. مرادنا مراتب الوجود، حتى مراتب الوجود إما في درجات الجنة وإما في دركات الجحيم، فكل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر كمال بالنسبة إلى الحد السابق ونقص وقوة بالنسبة إلى الحد اللاحق، حتى ينتهي هذا الوجود إلى كمال لا نقص معه. يعني ماذا؟ يعني فعلية لا قوة معها، كما ابتدأ، شوف النظام الجدس النظام دقيق، كما ابتدأ من قوة لا فعلية معها. رحمة الله على السيد العلامة، هذه عبارته، يقول إن عالم المادة مصنع عالم التجرد. هذا عالم التجرد مصنعه وين؟ في عالم المادة. هذا الإنتاج الذي ينتج من عالم المادة ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا مجردات. وعجيب أنه بداية مادية ولكن النهاية ماذا؟ مجردة. وهذا لا يكون إلا على نظرية الحركة الجوهرية وجسمانية الحدوث وروحانية البقاء لقدر المتكلمين. قال كما ابتدأ من قوة لا فعلية معها، فينطبق عليه حد الحركة. إذن هذا الخروج من القوة إلى الفعل كون وفساد وحركة، حركة بالبيان السابق وبالبرهان الذي أشار إليه، وهو أنها كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة، وهذا ما سيأتي زيادة توضيح له في الفصل الثالث. هذه الحركة الآن بينها وأقام البرهان عليها. إذن ما هو البرهان على وجود الحركة؟ هذا البرهان الذي أشرنا إليه في صفحة 198 إلى صفحة 200. إذا واحد سألكم ما البرهان على وجود الحركة في هذا العالم، بس حركة جوهرية أو حركة أرضية، البرهان ما هو؟ هذا الذي أشرنا إليه هنا. وزيادة توضيح لحد الحركة سيأتي إن شاء الله في الفصل الثالث الذي يأتي بعد هذا. قال: فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال يجري على المادة الحاملة تلك المادة للقوة، والمختلفات، هذه والمختلفات بحسب فرض العاقل، والمختلفات حدود الحركة وصور المادة. هل تخلون فارزة بعد للقوة يكون أفضل، الحاملة للقوة. قبل عن هذه الصور والمختلفات، قال: لا، والمختلفات هي حدود الحركة وصور المادة، وهذا بحسب العاقل، وإلا كما يصرح في صفحة 209 في الحقيقة صورة واحدة تمر وتكون المادة حاملة لها. هذا كله في الجواهر النوعية المادية. خب سيدنا في الأعراض يقول: وكذا الكلام في الأعراض. خب لماذا سيدنا بدأت في الجواهر النوعية المادية؟ قال: من باب أنه الإنكار بدأ من الجواهر النوعية، وإلا مو دليلنا مختص بالجواهر النوعية. هذا كله في الجواهر النوعية، والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر، وسيجيء تفصيل الكلام فيها في الأعراض وفي الجواهر أيضا. فقد تبين، يتفرع مما تقدم، فقد تبين مما تقدم أن قوة الشيء عدم أو ثبوت، وجود ضعيف للمقبول بالفعل، هي ثبوت ما له نحو من الثبوت، له نحو من الوجود. بأي دليل؟ بدليل أن هناك نسبة واقعية بين القابل والمقبول، وحيث أنه ليس هو المقبول بالفعل، فإذا لابد أن يكون هناك نحو من الثبوت للمقبول بالقوة. من هنا يثبت لنا بطلان من يرى أن الإمكان الاستعدادي أمر عدمي، اعتباري أمر عدمي، لا ليس بأمر عدمي، ولا لو كان أمرا عدمي لما أمكن وقوع النسبة بينه وبين القابل، لأن واحدة من الأقوال إذا تذكرون في الإمكان الاستعدادي قلنا أنه أمر عدمي، تبين أنه ليس بأمر عدمي. قال: فقد تبين مما تقدم أن قوة الشيء هي ثبوت ما له، أي للشيء، لا يترتب عليه بحسبه جميع آثار وجود الشيء الفعلي، وأن الوجود أيضا تبين ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة. يعني اتضح لكم بالبرهان أن كل موجود في هذا العالم له ماذا؟ مرتبتان، مرتبة هو فيها بالقوة ومرتبة هو فيها بالفعل، وأن الوجود، هذا تعبير آخر، وأن الوجود ينقسم إلى ثابت وإلى سيال، السيال في عالمنا والثابت فوق عالمنا. وتبين أن ما لوجوده قوة فلا بد أن يكون وجوده ماذا؟ تدريجي، بعضه فاقدا لبعض. وتبين أن ما لوجوده قوة فوجوده سيال تدريجي، وهناك حركة. تبين أيضا أنه هذا الخروج من القوة إلى الفعل بماذا يكون؟ بالحركة. وأن، التفتوا جيدا، من باب عكس النقيض الموافق، وأن ما ليس وجوده سيالا تدريجيا أي كان ثابتا فليس له قوة. عكس النقيض الموافق كما قرأنا، أي لا مادة له، لأن القوة تحتاج إلى حامل، فإذا لا قوة فلا مادة. وأن ما له حركة، بنفس البيان السابق، وأن ما له حركة فله مادة. وعكس النقيض الموافق، وأن ما لا مادة له فلا حركة لا. وتبين أيضا وأن للأعراض حركة، هذه الجملة بما أن وجوداتها لموضوعاتها تعليل لبيان هذا الحكم. يقول ثبت لنا أن الجواهر متحركة، بل هي عين الحركة، مو شيء ثبتت له الحركة. هذا من قبيل ما تقدم أن عالم الإمكان وجودات فقيرة، مو شيء ثبت لها الفقر، بل هي عين الفقر. هنا أيضا نقول وجودات متحركة، بل هي عين الحركة، مو أنه شيء ثبت لها الحركة. خب هذه عين الحركة، هي هي أو ليست هي هي؟ نعم هي هي، ولكن لها مراتب متعددة. ورحمة الله على صدر المتألهين، وحفظ الله أساتذتنا، كانوا يقولون بأن هذه مسألة أنه هي هي وليست هي تصورها مشكل، وإلا البرهان يثبتها. آخر هي هي وليست هي، فأنت شلون يمكن الجمع مع أنه هذا التعبير وارد في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسألة، في الاحتجاج في مسألة حرق الجلود. قال ما ذنب الذي لم تذنب هذه الجريدة؟ قال هي هي وليست هي، هي هي وليست هي. وأن للأعراض حركة، لماذا؟ بتبع حركة موضوعاتها. لماذا؟ قال بما أن وجوداتها لموضوعاتها، لأن وجودها في نفسها لغيرها. إذا كان لغيرها تكون شأنا من شؤون الجوهر، فإذا تحرك ذو الشأن فبالأولى يتحرك الشأن. بتبعي، التفتوا جيدا، مو بعرضي، وقد بينا فيما سبق الفرق الواضح بين بالعرض وبين بالتبع. بتبع حركة موضوعاتها، على ما سيأتي من التفصيل إن شاء الله في بيان الحركة الجوهرية. هذا هو المطلب الذي أشار إليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في النهاية، وكما قلنا هو من إبداعات فكره الشريف، من المطالب التي حققها هو في حواشيه على الأسفار وذكره هنا. الحاشية أنا بودي الإخوة يرجعون إليها في صفحة 53 من المجلد الثالث من الأسفار، الحاشية رقم 1، قلنا تقع في صفحتين ونصف تقريبا. أنا أقرأ بعض المطالب التي ذكرناها هنا، هنا جايبة بنحو أوضح. يقول والأولى أن يقال في تقرير البرهان أن كل حادث زماني يتبدل إليه أمر آخر، سواء كان من الصور أو الأعراض. هنا بدأ من أين؟ من الصور، وبعد ذلك ألحق الأعراض، ولكن هناك يصرح من الصور أو الأعراض. هذا مطلبه. مطلب آخر بالأمس ذكرته جنابكم، قال هذا الذي قلنا بأنه كيف هم وجود فعلي للمقبول بالقوة، موجود وجود والقابل يلزم اجتماع فعليته، يجيب عليه السيد العلامة هنا. قال وهو قبل الوجود الثاني الذي، وهذا هو السر في اجتماع هذا الذي نسميه بالإمكان مع الأول، يعني مع فعلية القابل الذي هو فعلية مباينة، بل اتحاده معه وجودا من غير أن يؤدي ذلك إلى التدافع بين المتباينين. لماذا؟ لكونه وجودا لا يترتب عليه الآثار، لأن التدافع بين المتباينين إنما هو في مرتبتها، وهو السر في زوال الإمكان إلى آخره. يقول التدافع يكون بين الوجودين اللذين يترتب عليهما جميع آثارهما، والإمكان الاستعدادي ليس وجود الشجرة الذي يترتب عليه جميع آثاره. فهناك مادة مستمرة يتعاقب الصور عليها، تحمل في نفسها إمكان جميع الصور، وتحمل قبل كل صورة إمكانها الخاص بها. إذا لها إمكان عام وهو المادة الأولى، ولها إمكان خاص وهو الإمكان الاستعدادي الذي هو بمنزلة الجسم التعليمي. ويتبدل الإمكان إلى الفعلية بفعلية الصورة، وتعاقب الصور على نحو الاتصال لا بحسب الفرض العقلي، ولو كان هناك انقطاع كما تقول نظرية الكون والفساد. التفتوا جيدا، ولو كان هناك انقطاع خارجي لبطلت المادة ببطلان الصورة الأولى، وبطل بذلك معنى التبدل والنسب الموجودة. أصلا بعد لا معنى للتبدل، هذا وجود ذاك وجود، وبطل أن هذا تعين لذاك تعين لذاك. يمكن أن يكون كل شيء كل شيء في هذا العالم. يعني أنت تزرع حنطة وما تعلم أنه هذا سيخرج حنطة، سيخرج شعير، سيخرج بطيق، ما تعلم، كل شيء ما تعلم. وهذا معناه إبطال قانون السببية في هذا العالم. وبذلك ينطبق حد الحركة على حال الصور في تعاقبها على المادة، ويعود حقيقة كل صورة إلى ماذا؟ إلى قطعة من امتداد هذه الحركة. أي كل صورة اللي تسميها أنت نامية، حيوانية، ناطقة ونحو ذلك، هذه قطعة من امتداد هذه الصورة، لكن أنت جزأتها. بعد مولانا، إذا أضفنا إلى هذه الحقيقة حقيقة ماذا؟ حقيقة أن الناطق مو هو الفصل الأخير، بل بعده ماذا؟ فصول. إذن ذيك هماتين الصور امتداد لهذه الصورة، وهو الذي نعبر عنه بالتناسخ الملكوتي، مو التناسخ الملكي، لأن التناسخ الملكي باطل كما هو محقق في محله من علم الأبعاد. تناسخ ملكوتي، يعني هذه الوجودات كلها ستنقلب تصير، وإن إلى ربك المصير. تصير، تصير هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، بحسب نظرية تجسم الأعمال. هذه كلها مولانا تجسم الأعمال واشتداد العقاب والمعاد الجسماني و و و و و هذه كلها بركة آثار أو آثار هذه الأصول التي حققها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. وإلا عند ذلك عندما نقول المعاد الجسماني، بعد أنت لا تتوقع يا جسم هذا الجسم الذي في المرتبة الدانية، جسم ولكن في مرتبة عالية من مراتب الوجود. عند ذلك تتضح المعاد الجسماني جيدا في صدر المتألهين. والحمد لله رب العالمين.